ذهب عدد من العلماء الى ان الاضلال والاضلال كلها نجسه سواء من مذكور لحم او غير مذكور لحم. وذهب مالك واحمد وطائفه من السلف ووافقه ابن خزيمه وابن منذر والصقري والرجاني من الشافعيه على ان ضوء كل ما هو في الاكل فهو ضوء. يعني لو اصابك ضوء الغنم ضوء الجبل ضوء البقر ضوء الصخره طار وليس به لانها مقوله في الاكل لحمها يؤتل لما ان لحمها يؤتل من الضوء او ضوءها طار. مثلا الحمام الحمام يطير وقد ينزل عليك من هذا من درق الحمام ووسخه ما يلوث او يصيب الثياب فهل هذا يجب غسله؟ فالقاعده عند بعض اهل العلم وهو الراجح حسب التمييز ان فوق الراوي كل ما روح لحمه طاهر. كون الواحد يستقدر بشيء اخر يعني مثلا الجراد ايش حكمه في الجراد؟ فإن واحد قال أن الجراح الذي مقلب لا يمكن أن تخيل نفسه إلا في الجراح ولو دفعوه لمليون نقول طيبون لا تشاف الجراح. يعني أنت الآن المسألة البحث هو أن هذا جائز كونك تأكل ما تأكل يعني لا يعجبك هذه قضية أخرى ما يعجبك عندك غيره يمكن غيره تراه أحسن من لحم الضأن وأحسن من لحم الشرائح. فلذلك المسألة في الأذواق هذه مسألة أخرى. ثم ايضا فرق النبي عليه الصلاه والسلام لما وصف لهم البان الابل وابوالها. البان هذه معروفه وشهيه واكثر الناس يشربونها. الابوال وصفها لهم ايش؟ وصفها لهم هكذا يعني للذه والسلام وصفها لهم دواء للحمى التي اصابتها. اذا يجوز استعمالها في الدواء. يعني لو طلعوا دواء مستخلص من بول الابل استعملها. لكن لو طلعوا دواء مستخلص من لحم من بول الابل نجس. بل من بول النساء الحوامل تخلصون ادويه فهذا نجس اذا لا يجوز استعماله. واستدل بعضهم في بيعها الناس ابعار الغنم في أسواقهم يعني أن هذا يباع أقول البائع يعني أنه باع وإلا كان أنكر الإضارة لم يجب بيعه فدل ذلك على طهارته ولا باع أحيانا حكم بعضهم ولا فحش. بالنسبة لهؤلاء القوم تسقوا الناس فلم يسقوا من وجب عليه القتل في الأحوال العادية واستسقى لا يتعمل لكن في هذه الحالة المحارب المعتد لا حرمة له في فرق الناس ولا غيره. المحارب المعتد في هذه الحالة لا يسقى. وقيل ان الحكمه في تعطيلهم لكونهم كفروا نعم سقى البان الابل التي خطر لهم بها الحكمه ولذلك فان الكفر في فعل فيما فعل بهم كما فعلوا بالراعي كان عدلا. وفي الحديث استقبال الوجود وتكريم النقل الاسلام ومشروعية التجاوز وأن كل جنة تفضل بما عيادة. يعني بعض الناس في بلاد باردة يفضلون بدواء معين في بلاد حارة يفضلون بدواء معين في بلد معين يحتاج لدواء معين وهكذا. هؤلاء العرب يمكن بالنسبة لهم قول الذي ولمن الجن هو العلاج قد يكون هذا في قوم آخرين لا يعالج. ولذلك المسألة أنا قصدت هذه تعتمد على التجربة والخبرة. فكل جسد يطبق بمعتاده

كثر خيرهم عندهم استطاعوا انسحاب من امام هؤلاء. ويعتبر بالعكس يعتبر عين كبير في الجيش المقابل ما استطاع ان يقتل ان يحصل ذلك. يعني حين يكون انسحاب نقل عسكري نقل ما فعله الوليد في معركه معركه فوكلا يعتبر نقلا عسكريا انه بعد المعركه انحاز بمن بقوا معه المسلمين وانقذهم وراى انه لا طاقه لمواصله الكتاب والا كان ثني يديه المسلمين. فاذا رايت مثلا انسحبوا هم واسلحتهم والاتهم ممكن ترى ان هذا يعتبر في موازين المعركه والجيوش الاخرى يعتبر بالفعل الموجود نحن أرباح كبير. يقول النقاش أعلم من صيدلية نحن ما رجع فيها هي التي استغرقت ضوء المرأة الحامل هذا يحتاج إلى استفسار إنما ضوء المرأة الحامل والأدوية النجسة لا يجوز إن الله لم يجعل شفاء النجس محرم عليها ولا يجوز أخذ الأدوية من النجاسة. هل يجوز حدث القران؟ نعم لانه كلام الله. وقوفك في بعض المواضع من الفاتحه هو لاخذ النفس ليس للايمان على قلاب السنه ولا بشيء معين يضيق النفس فاقف عند ايه مره عند ايه اخرى مره لاجل النفس. انا مجرد ان اقول لك على النفس اقول لك معلومات من الاداب الشرعيه يعني ممكن تفهم كتاب رداء الاسلام شرح منظومه الاداب الاستثماريه الاداب الشرعيه للمصلح سلم ابي على ذلك ان عنده اجتماع على الملابس المصلى عند الصلوات يعيش الصلوات من اخر النوم سمعها نصح قوم اجل الله يفعل كذا وكذا يعني هو يناشده بالله ان يفعل كذا وكذا فليكن استعمالهم جميع الانعام في الزراعه نعم سبب اذا كان الانعام طوعانيه للبقر هذه الانعام بعض انواع الطاووس تترك الخواص على يديه هذه عابره بحسب الحال اذا كونت طرقه تمنع دخول الماء للبشره يجب ازالتها يعني احيانا لابد من الطرق في بعض الاحيان البخار مثل الزيت على الجلد لابد من الطرق حتى يصل الماء الى الجلد بس الوجه بعد الصعاب ذهب كثير العلماء الى ان الحديد ضعيف وانه لا يستحق إن الكثير يستمع في قرآن التراويح لا يفتى في قيام ليلة أن تنصح بالاستمرار أو التراويح بل استمر والسهو إذا قلت معلومة من حمل ذلك على الدين استخدم معلومة الإيمان وأنا صاحب إذا لم يكن إلى الحرب ليس على الدين ولأجل ذلك أفضل عنه الدين وإذا ذهب إلى عمر الأربعاء ولم تستطيع قيام ليلة تستطيع قضاء نعم ويمكن أن تقف في الطريق وتصلي ويمكن أن كان يصلي إذا لم يصلي حلق أواخر شعر رأس موسى وقدعت إلى حلق كل الشعر فأواخر الشعر تبع الشعر فإذا لا تقدر أن لن يحلق جزء من الرأس يدعو فيه فهذا قدع وقدمه عن القدع حلق بعض الرأس وترك بعضها لو قلت لوالدي رب العالمين لو قلت اللهم اغفر لي ولوالدي لا يجوز هل ينوب عن قول رب العالمين لكنك جد فلا تجد الأذكار الشرعية والتواضع على هذه الزيادة فقد صرف من الناس المتعرفون عليه وراءوا الربا وشراء السياره الى الان نادم حاول ان ترجع اليه رفض المال فقط وتصدق بالزياده التي لم ترد وإن أخذوها رغما عن شكيك التوبة لله سبحانه وتعالى التوبة العظيمة من الوقوع في هذه الموقفات التي هي أجمع المسلمين. يكون جالس حتى يركع الإمام إذا ركع لها بس يكون يعمل الصوت. هذه القرآن الكتاني. صلاة الكتاني. يجلس حتى إذا ركع الإمام قام يجلس. فهو يفوز أجر القيام وقراءة القرآن مع الإمام. يقول انتشر رسالة الجمالات تربط بين الحاء 11-9-2001 وصورة والجزء 11-110 في صورة الدوحة أما من أجل دميان هذا اسم كلام صادق رب صحيح يدل على سخافة عقل الذي فعل يعني شيء ما له علاقة بالموضوع أبدا ولذلك لم تغيير الحذر وعدم المبادرة بنسب هذه الأشياء ايش علاقة الصورة بقدر التصوير مثل أرقام إعداد العدد نحن رحيم 19 خط وإذا قدمت كذا على كذا معناه الصورة فقط فهو تربيط يعني تربيط أشياء بأشياء لا علاقة لها بالموضوع إطلاقا وما في شيء اسمه إعداد العدد في القرآن هذه إضافة تتفاقد والإعجاز القرآني في بلاغته وأحكامه ولا يوجد أحد يأتي بمثله وأما هذه الحسابات التي يفعلونها فهذه تخلقات وليس لها من الحق نصيب أصابت أمي جمعة الله قبل 4 شهور وصحت ولا بأس بها إلا أن تذكر ذلك المتبع ويوجد لديها أمراض وأعراضه نعمة شقيقة فقط عند عريان مغلق وقال لها طبيب تتذكر مرتفع فلا تصوم إذا قال لها طبيب الثقة لا تصومي المسلم الثقة الخبير والطفل لا تصومي إذا قال الصوم يضرك لا يجوز لها الصيام وقف على قصة عجيبة بخصوص أقوال اليمن وترصدها أن الله حتى أكثر من شخص السرور السرطان وطيب الحال يكون مطيب ألا نستطيع الحديث الحديث فيه التداوي بأقوال وألبان فقد يرفعنا النبي عليه الصلاة والسلام وصبره له لكن هو قال فإذا أذيب لكل داء فإذا أذيب دواء الداء فليأذيب يعني إذا الدواء وقع على الداب الدواء الناس وقع على الداب يشبه فإذا كان هذا فعلا الناس المرض يشبه وهناك أشياء يعني استعمالها في الغالب لا يقوم مثل أشياء طبيعية مثل أذان الإبل الغالب أذان الإبل لا يقوم يعني لو استعملها إن نفعت كل نظر وفي أدوية لا من أدوية قد تضر في زوجات وفي هذه أشياء طبيعية أيما أفضل الحرم تصلي مع الإمام التراويح وتصبح يوم الشعراء الصلاة مع الإمام حتى ينصرف يكتب ذكر في هذا الشيء هل التصحيح للأطفال المسيحية جائز؟ لكن للتصحيح كلام لأهل العلم وكان الإسلام عليه الصلاة والسلام لا إله إلا التصحيح حتى أحوال الكرامة وأن دين تشبه بالإنصاف فيما يفعلون وما كان مراد عند البيت إلا مكاء التصفية ومكاء التصفير التصفية التصفير ولذلك يمكن تشيع أقسام الأشياء فإذا أعجب التصرف من صوت كبر أو ذكرت اسمه بصوت مرتفع أو